بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله واتبع منهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير الربع الأخير من كتاب ربنا ربع ياسين، ولازلنا في السورة الأولى منه وهي سورة ياسين. ووقفنا في تفسير الآيات عند قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. يقول ربنا تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها لكل كافر ولكل مشرك، آية لأهل مكة من المشركين الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يستمعون القصص فلا يتعظون ويرون الآيات تلو الآيات ولا يعتبرون. لا زالت الآيات تطرى ولا زالت الآيات تشهد بوحدانية الله جل وعلا، وأنه الخالق الرازق المدبر، وأنه المستحق لأن يعبد وأن يشكر سبحانه وتعالى. وآية لهم أي علامة لهم. علامة على ماذا؟ علامة على قدرتنا على البعث بعد الموت، علامة على وحدانيتنا وأننا الذين نستحق العبادة، وأما ما سواه سبحانه وتعالى فهي آلهة مزعومة عاجزة ناقصة لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا ولا تملك في هذا الكون شيئا. وآية له. ووجه ارتباط هذه الآيات بما سبقها من آيات، الآيات التي سبقتها تكلمت على البعث بعد الموت في قوله تعالى في أول السورة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثم قال الله تعالى أيضا: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فلما تكلمت الآيات السابقة عن البعث بعد الموت جاءت هذه الآيات الكريمات تتكلم عن مظاهر قدرة الله وعن آيات وحدانية الله وعن الآيات التي تدل على إمكانية البعث بعد الموت. قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة، أي آية علامة على صحة البعث ووجوده وأنه لا محالة منه، كما قال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، في قراءة أخرى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وكلا القراءتين صحيح، فكلاهما قراءتان متواترتان. وآية لهم الأرض الميتة أو الميتة ميتته. وبعض المفسرين يفرق فقال بعضهم الميتة أو الميت هو من سيموت، أما الميت فهو ما مات فعلا. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت، وكان لم يمت بعد صلى الله عليه وسلم، فبالتشديد هو من سيموت بعد ذلك، إنك ميت وإنهم ميت. وبعض العلماء لم يفرق، قال كلاهما بمعنى واحد الميت والميت، وهنا كذلك وآية لهم الأرض الميتة أو الأرض الميتة أحييناها. ومعنى أحييناها أي أحييناها بإنزال المطر عليها فأصبحت حية بالنبات والزروع، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، في سورة فصلت. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبا حصيدا والنخل باسقات لها طلع نضيدا رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج، كذلك الخروج في سورة قاف. فإذا هذه الآية إحياء الأرض بإنزال النبات إليه وعليها، ثم بعد ذلك إحياء هذه الأرض بإخراج الزروع منها يشبه ما سيحصل يوم القيامة. فإذا أراد الله عز وجل إحياء الأجساد بعد أن تحللت وبعد أن أكلتها الأرض، فإن الله عز وجل بقدرته سبحانه ينزل ماء من السماء يشبه مني الرجال، فيختلط هذا الماء بما تبقى من الأجساد في الأرض وهو عجب الزنب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. هذا عجب الذنب حبة صغيرة كحبة العدس في نهاية العمود الفقري، هذه التي لا تفنى من الإنسان. فإذا نزل هذا الماء بقدرة الله جل وعلا نبتت الأجساد من الأرض، كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها قال بالمطر فأنبتت من كل زوج بهيج. فهذه آية كبرى وحجة عظيمة واضحة على إمكان البعث، إذ الخليقة كلها تموت ولم يبق إلا الواحد الديان سبحانه وتعالى، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم ذكر ما ذكرناه من إنزال الماء فتنبت الأجساد بقدرة الله جل وعلا من عجب الذنب، وتخرج من باطن الأرض بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا، يبين الله عز وجل نعمه على عباده. فبعد أن ذكرهم بأن إحياء الأرض بعد موتها دليل على البعث بعد الموت، كذلك الخروج، بين لهم منته عليهم ورحمته بهم كما قال في سورة قاف رزقا للعباد. نعم، هذه المياه والأمطار التي تنزل وهذه الزروع التي تخرج إنما هي رحمة من الله بعباده. فقال تعالى وأخرجنا منها حبا، المراد حب البر وغيره، فمنه أي من هذا الحب يأكلون خبزهم وغيرها من الحبوب التي ينتفع بها العباد. ولذلك قال هنا فمنه يأكلون، الحب يؤكل فما فائدة قوله تعالى فمنه يأكلون؟ هو كلا كلا بيؤكل بدون أن تذكر هذه الكلمة، فهو يؤكل، ولكن لماذا قال فمنه يأكلون؟ فمنه سبحانه لا من غيره، نسبة الفضل إلى الله، هذا فيه لفت لكي نشكر الله عز وجل على نعمه. فالذي يسر إنزال المياه والذي يسر إخراج الزروع والحبوب إنما هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالذي يسر للعباد هذه الزروع وعلمهم كيف يزرعون إنما هو الله عز وجل. ثم قد يخرج الزرع ولا ينتفع به بآفة تصيبه فلا يتحصل عليه العباد، فخروج الزرع نعمة من الله، وتحصيل الزرع وحصاده نعمة أخرى من الله. ثم قد يحصد ويخزن ولكن يساء تخزينه فيفسد فلا يستطيع العباد أن يصلوا إلى أكله، فوصول هذا الحب طحينا بعد ذلك ثم خبزا بين يديك بعد ذلك، هذه كلها نعم متواليات من الله جل وعلا. لتنظر إلى طعامك، لتشكر نعمة ربك سبحانه وتعالى، كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا إلى آخر هذه الآيات، ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم. فهذه كلها نعم من الله جل وعلا. قد يتيسر للإنسان شراء الطعام ولكن تعتل صحته فلا يستطيع أكل هذا الطعام. كم من إنسان معه من الأموال ما يشتري به الأطعمة ولكنه ممنوع من تناول هذه الأطعمة. الطعام الفلاني بيرفع الضغط، وده بيدفع السكر، وده بيعمل كذا، فمعه المال وعنده الطعام ولكن لا يستطيع أن يأكل منه. وقد تكون هناك علة تمنعه من مضغ هذا الطعام، ممكن يصاب بأشياء تجرى له عملية جراحية فلا يستطيع مضغ هذا الطعام. فإذا الذي يسر لك الزراعة ويسر لك الحصاد ويسر لك التخزين ويسر لك الاستفادة ويسر لك جلب الطعام ويسر لك ابتلاع الطعام هو الله سبحانه وتعالى، فلذلك قال فمنه يأكلون، فمن هذا الحب يأكلون ومن عند الله عز وجل يرزقون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها، أي في هذه الأرض مع الحبوب مع الحب، هناك أيضا بساتين وجنات، فقال تعالى وجعلنا فيها، أي في هذه الأرض جنات، أي بساتين وحدائق من نخيل وأعناب. خص النخيل والأعناب لعظم فائدتهما وقدم النخل لعظم فائدته. النخلة لا يعدم منها فائدة، ولذلك شبهها النبي صلى الله عليه وسلم، شبه المؤمن بالنخلة لكثرة منافعها ولكثرة فوائدها، ولأنها تؤكل على كل الأشكال، يؤكل ثمارها ما يخرج منها من التمر، يؤكل رطبا ويؤكل يابسا، فكلها منافع، كلها منافع للعباد. ولذلك قال وجعلنا فيها جنات، أي بساتين وحدائق من نخيل وأعناب. وفجرنا فيها، أي في هذه الأرض، وفجرنا فيها من العيون، أي عيون الماء، وهذه مظاهر القدرة الإلهية والعلم، وكلها تشهد بصحة البعث وإمكانه، وأن الله تعالى قادر عليه وعلى مثله، يعني قادر على البعث. فإذا خلق الأرض وأحيا الأرض بعد موتها، وإذا رفع السماء بلا عمد، فيعجزه بعد ذلك خلق هذا المخلوق الضعيف الذي يسمى الإنسان. والله يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا خلق الله الأشد والأكبر فهو قادر على أن يخلق الأضعف والأصغر، وإذا قدر الله عز وجل على الخلق من العدم فهو قادر على أن يعيد من موجود، فهو قادر على أن يعيد من موجود. قال الله تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. فإذا البعث بعد الموت أهون من النشأة الأولى، من الخلق من العدم. قال تعالى: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. قلنا خص النخيل والأعناب لكثرة المنافع فيهما وأيضا لسهولة تناولهما، فإن النخل يخرج منه التمر وإن الأعناب يخرج منه العنب وينتفع بهما على كل الأشكال، على كل الأشكال، رطبا يابسا، لا يحتاج إلى طبخ، التمر لا يحتاج إلى طبخ وغني بالقيمة الغذائية العالية، التمر من أنفع الأطعمة للصحة. فإذا خص هاتين أو هذين النوعين لكثرة المنافع ولسهولة التناول، كل أي شيء تستفاد منه فيه. قال تعالى: ليأكلوا من ثمره. لاحظ هنا قال من ثمره ولم يقل من ثمارهما، النخيل والأعناب لم يقل ثمارهما، قال من ثمره، لأن المراد المذكور كله، المذكور السابق كله، سواء الحبوب، النخل، الأعناب، كل هذه الأشياء، فقال ليأكلوا من ثمره. من ثمره أي من ثمر النخل والأعناب، فالمقصود المذكور السابق. وهناك قراءة أخرى ليأكلوا بالجمع من ثمره، وهما قراءتان أيضا صحيحتان، ليأكلوا من ثمره وليأكلوا من ثمره، وكلاهما صحيح. ليأكلوا من ثمره أي المذكور من النخل والأعناب وغيرهم، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. اختلف أهل التفسير في المراد بقوله وما عملته أيديهم، فبعضهم قال ما هنا نافية، ما هنا إيه؟ نافية. طب حد يعرف يعني بقى هنا ما نافية، يعني وما عملته أيديهم؟ لم تصنعه أيديهم، لم تصنعه، يبقى نفي الكلام وما عملته أيديهم، يعني ربنا بيمتن على العباد بهذه النعم ويقول لهم أنتوا اللي زرعتوه، أنتوا اللي أخرجتوا هذه الثمار، أنتوا الذين جعلتموها حلوة تستطيعون ابتلاعها وتستمتعون وتتلذذون بها. الجواب لا، ما عملته أيديهم، هذا على القول الأول. والقول الثاني أن ما هنا اسم موصول بمعنى والذي عملته أيديهم، يعني حتى لو إن الحاجات دي تحولت لشيء هم اللي عملوه، زي مثلا العنب يتحول لزبيب، العنب يتحول لزبيب، التمر الرطب يتحول سواء رطب أو يابس، فإذا صنع واستخرج منه أي طعام، الحبوب اتطحنت، القمح اتطحن واتعمل اتخبز عيش، فربنا بيقول حتى اللي انتوا عملتوه بايديكم الذي وفقكم له هو الله، يعني اي حاجه حتى بتصنعها بايديك. ودي دليل على افتقار العباد الى الله جل جلاله، ان اي صنعه واي شيء، انت دكتور اللي علمك وفهمك الطب هو الله، انت مهندس اللي من عليك بالعقل والفهم هو الله، انت فلاح اللي علمك هو الله، اي مهنه واي شيء الذي من عليك فيها هو الله سبحانه وتعالى. قال وما عملته ايديه اي لم تخ تخلقه ولم تكونه أيديه، بل إن الله هو الذي خلقه ويد الله هي التي خلقته، أفلا يشكرون؟ هنا استفهام توبيخي، أفلا يشكرون؟ أبعد هذه النعم يعبد غيره؟ أبعد هذه النعم تشهد نعمه؟ أبعد هذه النعم ينسى ولا يذكر؟ أبعد هذه النعم يكفر ولا يشكر؟ أبعد هذه النعم لا يعبد ويعبد غيره؟ فهذا استفهام توبيخي لهؤلاء. قال أفلا يشكرون؟ وهنا في قوله أفلا يشكرون قد يقول قائل: وما الذي حملهم على عدم الشكر؟ لماذا بعض الناس مع علمه بنعم الله لا يشكر نعمة الله عليه؟ والجواب أن عدم شكر النعم له سبب. السبب الأول هو الغفلة عن الشكر، الغفلة عن النعم. والسبب الثاني هو جحود النعم. إن الإنسان لربه لكنود. يعني إيه كنود؟ جحود، ينسى النعم ويذكر المصائب. جحود، ينسب النعمة إلى غير الله، كما قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والمعنى: وتجعلون شكركم لنعمة الله أنكم تكذبون وتنسبون الفضل إلى غير الله. وجاء عند تفسير الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ووعظ الصحابة بعد الفجر على إثر سماء، كان حصل مطر بالليل، فبعد صلاة الصبح التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر بي وآمن بالكوكب. وهذا معنى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني انسب الفضل إلى غير الله. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: لو قال لولا الكلب لسرق اللص الدار، أو لولا البط لسرق اللص الدار، فقد أشرك بالله. يقول لك لولا الكلب هبهب كان البيت السلام، لولا البط صاح كان الحرام نزل من فوق السطح، لولا ما رحت للدكتور بدري كان المرض زاد وحصل اللي حصل لي. هذا شرك بالله، هذا شرك بالله والعياذ بالله، لأنك تنسب الفضل إلى غير الله. هذه أسباب، هذه الأسباب قد تعمل وقد لا تعمل، وقد لا تعمل. فالله قادر على أن يخلق السبب ومسببه، وقادر على أن يخلق السبب وأن ينزع منه تأثيره. النار التي تحرق قال الله لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فليس السر في الدواء، الدواء لا يشفي، الدكتور لا يشفي. الدليل إن اتنين يروحوا في نفس ميعاد الكشف دورهم بعد بعض، دي يدخل الأول ودي يدخل وراه، ونفس المرض ونفس الدكتور، ويكتب لهم الاثنين نفس الرشطة، وده يطلع ياخد العلاج يموت، وده يطلع ياخد العلاج يشفى بإذن الله. إذا الدكتور ليس الشافي وإلا لشفى الاثنين، العلاج ليس الشافي وإلا نفس العلاج كان شفى الاثنين بنفس المرض. فهذه أسباب، فلا تركن بقلبك إلى الأسباب، وعلق قلبك بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فإذا الغفلة عن شكر النعم بسبب جحود النعم، إنسان جاحد للنعم، كما قال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يبقى إما بينكروا النعمة لا ينسبونها إلى الله، أو ينسبون الفضل إليه إلى غيره. شوف مثلا لما قارون الملعون اغتر بباله قال إنما أوتيته على علم عندي، إما على علم عندي يعني على علم عندي اكتسبت به المال، فهلوتي شطرتي شهدتي منصبي وظيفتي دكاني، وإما على علم عندي بغبائه وجهله ظن أن الله راض عنه. فنقول لو ما كانش ربنا راضي عني ما كانش يعطاني الكلام ده، فبعلم عندي أن الله راض عني، هذا من جهله وغبائه. لكن قل أنت أيها المؤمن كما قال نبي الله سليمان، ماذا قال سليمان لما رأى عرش بلقيس أمامه؟ قال إيه؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. قلوب المؤمنة إن لما تحصل نعمة، لما يرزق بشيء ما يقولكش شطرت وفهلوت وتعبي وعلى شقايا ومش عارف إيه والكلام الناس بتقول، لا يقول إيه، هذا من فضل ربي، هذا كنت فقير فأغناني الله، هذا من فضل ربي ليبلوني، وتعرف السر إن دي ابتلاء إن دي امتحان، ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن سبب عدم شكر بعض الناس للنعم هو جحود النعم، إما جحود النعم بنسبتها إلى غير الله في الفضل، وإما جحود النعم بإنكارها، إن ينكر نعمة ربنا والعياذ بالله، وإما عدم الشكر بسبب الغفلة، الغفلة عن النعم، وذلك بسبب الملازمة للنعم فينسى أنها من الله. واحد نعمة الصحة في إيده على طول فناسي ان دي نعمة، واحد بينام ويسحق ناسي ان النوم بايه نعمة، واحد بيرفع الكوبايه كده وبيشرب وياكل وينسى ان دي كلها نعمة. امتى يحس بطعم النعمة؟ لما تعطل او لما تسلب منه. فاللي عنده الصحة مثلا امتى يعرف ان الصحة دي نعمة؟ لما تسلب منه يا ريتني يا ريتني، واخد بالك؟ امتى يعرف ان النوم نعمة؟ لما يقلق ما يجلوش نوم، يعرف ان النوم ده عشان تحط دماغك على المخدة وتشخر دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. غيرك ما بينامش غير بالحقن المسكنة، غيرك ما بينامش من الألم اللي في جسمه إلا لما ياخد مهدئات ومنومات والكلام ده عشان يعرف ينام، وأنت تنام قرير العين، دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. قعدتك في بيتك، كتير مننا ما يعرفش ان قعدته في بيته دي نعمة، ان عندك شقة بتسترك وتستر اهلك وولادك وتكنك من المطر وتحميك من البرد وتحميك من الشمس، ان دي نعمة. امتى بقى يعرف ان دي نعمة؟ لما مثلا يشوف اخوانه المسلمين على الحدود في الخيام، الخيام لا يتقيهم من برد ولا من مطر ولا من حرب، لما يشوف المشردين على حدود أوروبا اللي مش عارفين لا يروحوا هنا ولا يروحوا هنا. ولذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني فكم من لا كافي له ولا مؤمن. والله يا أخي فعلا لو فكرت في النعم دي أنت ملك وأنت لا تدري. قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت ملك من تشتهي. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه الآيات الكريمات يقول تعالى فيها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بعد أن ذكر الله مظاهر قدرته على البعث وذكر الله مظاهر رحمته على عباده، نزه الله نفسه مما نسبه إليه أهل الشرك وأهل الكفر على اختلاف كلامهم وعلى اختلاف معتقداتهم الفاسدة، فمنهم من تجرأ وأنكر وجود الله كالملاحدة، كهؤلاء الشيوعيين ومن تبعهم من الملاحدة المارقين الذين أنكروا وجود رب العالمين. وهذا إن دل فإنما يدل على غفلتهم وعلى غبائهم وعلى جهلهم، فلا ينكر وجود الله إلا من سلب عقله، فكل شيء في الوجود يدل على وجوده سبحانه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فوجوده حق سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء الذين زعموا لله الصاحبة وزعموا لله الولد، تعالى الله عما يقول الكافرون والظالمون علوا كبيرا. فنزه الله نفسه عن اتخاذ الصاحبة والولد، فهو سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ثم هؤلاء الذين تنقصوا الله جل وعلا، كهؤلاء اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هؤلاء اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن يرد الله على كل هؤلاء فينزه نفسه ويقول: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحانه تنزه عن كل عيب وعن كل نقص، تنزه عن اتخاذ الولد والصاحبة، تنزه عن اتخاذ الشريك، تنزه عن الأنداد والأضداد، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. والأزواج جمع زوج، ويطلق على كل ذكر وأنثى، ويطلق كذلك على الأصناف. فإن أريد به البشر، إن أريد به الأزواج، فالمراد الذكر والأنثى. قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أي تنزيها وتقديسا لله الذي خلق الأزواج كلها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يقدس تعالى نفسه وينزهها عن العجز عن إعادة الخلق، ويذكر بآيات القدرة والعلم، وهي نظام الزوجية في الكون، إذ كل المخلوقات أزواج، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. زوجين لعلكم تذكرون، أي تذكرون أن الله واحد لا شريك له. فخلق الله عز وجل هذا الكون على نظام الزوجية، إذ كل المخلوقات أزواج، أي أصناف من ذكر وأنثى. فالنباتات على سائر اختلافاتها ذكر وأنثى، والناس كذلك، وكذلك ما هو غائب عنا. ولذلك قال: ومما لا يعلمون. في عالم البر، في عالم البحر، لا زال العلماء يكتشفون مخلوقات عجيبة تدل على أن الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي يملك رزق كل شيء. كل شوية بيكتشف في عالم النباتات مخلوقات جديدة، في عالم البحار مخلوقات جديدة، في عالم البكتيريا والفطريات والميكروبات ومش عارف ايه، أشياء عجيبة في البراري وفي البحار وفي الصحاري وفي غير ذلك من الأمور. لما تشوف بعض الأفلام الوثائقية عن عالم الحيوان أو عالم البحار أو نحو ذلك، تقول: سبحان فعل، سبحان الله، سبحان الذي خلق هذا الخلق، سبحان الذي يعلم هذا الخلق سبحانه وتعالى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قال: فكل هذا الكون فيه من الأزواج ليعلم الجميع أن الله عز وجل فرد لا شريك له، فقد تنزه عن صفات المخلوقين، ولذلك كان سبحانه وتعالى الكامل في صفاته، الصمد السيد الذي كمل سدده، الصمد الذي كل شيء يفتقر إليه وهو لا يحتاج إلى أحد. في هذه الآيات من الفوائد: واحد، تقرير عقيدة البعث والجزاء التي هي القوة الدافعة للإنسان على فعل الخيرات وترك الشرور والمنكرات. كثيراً ما يذكرنا ربنا بالبعث بعد الموت وبيوم القيامة وما فيه من أهوال. هناك سور في القرآن سميت بأسماء القيامة كالواقعة والحاقة والتغابن إلى غير ذلك من السور، وهناك آيات بل صور بكاملها تتحدث عن أهوال القيامة. لماذا؟ لتستقيم النفوس وترتدع النفوس، لأن النفس إذا تذكرت وعلمت أنها لا بد أن تلقى الله جل وعلا استقامت على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن ما الذي حملكم على كل هذه الأفعال الحسنة؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فشتان شتان بين القلوب التي تؤمن وتوقن أنها ستلقى الله عز وجل فتراها مستقيمة ومستقيمة ويستقيم أصحابها على طاعة الله فيسارعون في مرضاة الله ويبتعدون عن المعاصي والسيئات ويبتعدون عن ظلم العباد، لأنهم يعلمون أنهم لا بد وحتما أن يوقفوا بين يدي رب الأرض والسماوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالقلوب التي تعي ذلك وتفهم ذلك تستقيم على طاعة الله. أما النفوس الغافلة والقلوب اللاهية التي لا تفكر في لقاء الله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. نعم، الناس في لهو وغفلة في هذه الأيام. انظر إلى حال الناس وهم يهجرون المساجد ويملؤون الطرقات والمقاهي من أجل القرى الفارغة التي جعلت العقول كالقرى الفارغة. انظر إلى حال الناس وقد رق دينهم وخفت أماناتهم، انظر إلى سوء أفعالهم وسوء أخلاقهم، كيف حالهم في إعطاء المواريث إلى أصحابها، كيف حالهم في أداء الأمانات إلى أهلها. تجد للأسف هناك من الناس من أصبح يتعامل كأنه في غابة والعياذ بالله. كل ذلك إن دل فإنما يدل على غفلة الناس عن لقاء الله وعن لهو القلوب بعيدا عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد الآيات الكريمة دليل نظام الزوجية، وهو آية على أن القرآن وحي من الله وهو كلامه سبحانه وتعالى، إذ قرر القرآن نظام الزوجية قبل معرفة الناس لهذا النظام في كل الكون حتى في الذرات وغيرها في هذا القرن الذي نحن فيه. حتى الذرة اكتشفوا أنها تتكون من إلكترونات وبروتونات ونيوترونات وغير ذلك، تتكون من شحنات موجبة وأخرى سالبة، وهكذا حتى أقطاب البطاريات تصنع من الموجب ومن السالب، وهكذا في حياة الناس. فأخبر القرآن بذلك قبل أن يعلمه الناس، فهذا دليل على أن هذا القرآن معجز وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات الكريمات وجوب شكر الله تعالى على نعمه، والشكر يكون بالإيمان وبطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها تسخير هذه النعم في طاعة من أعطاك إياها سبحانه وتعالى. فمدار الشكر كما يقول ابن القيم رحمه الله على ثلاثة أركان: أن تعترف بالنعمة باطنا، وأن تحدث بالنعمة ظاهرا، وأن تسخر النعمة في طاعة المنعم الذي أنعم بها عليك. أن تعترف بالنعمة باطنا، بأن يقول قلبك: وما بكم من نعمة فمن الله، فتوقنوا أن ما بك من أي نعمة، هذه النعم كلها إنما هي من الله سبحانه وتعالى. كما جاء في الحديث: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فكل النعم التي أنت فيها إنما هي من الله، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الأمر الثاني من أركان الشكر هو التحدث بها ظاهرا، أن تقول على نعم الله الحمد لله، وأن تشكر الله جل وعلا، وأن تحدث بنعم الله، وأن يرى أثر النعمة عليك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا نظرت إلى نعمة في يدك قل: الحمد لله الذي وهبني إياها هو الله، الذي أغناني من الفقر هو الله، الذي رزقني الزواج هو الله، الذي رزقني الخلفة هو الله سبحانه وتعالى، الذي أعطاني الصحة والعافية هو الله جل جلاله. وأما بنعمة ربك فحدث، وأن يرى أثر النعمة عليك، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويكره البؤس والتبائس. هناك من الناس من هو دائم التسخط على الله، دائم الشكوى والعياذ بالله، تراه يقول دائما أنه ليس في خير، وأنه يخرج من كذا فيدخل في كذا، تراه لا يحمد الله عز وجل إلا نادرا. فنقول لهذا: انظر إلى ابتلاء غيرك، وانظر إلى مصاب غيرك، لتعلم أنك في نعم من الله لا تعد ولا تحصى. الركن الثالث من أركان الشكر أن تسخر النعمة في طاعة المنعم. إذا أعطاك الله صحة، وأعطاك الله جوارح، وأعطاك الله عينا، فسخر هذه النعم في طاعة الله، واعملوا آل داود شكرا. واحذر يا عبد الله، احذر أن تسلب منك النعمة إذا سخرتها في معصية الله جل وعلا. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم، أي لمن عاند وأصر على الكفران بنعمة الله جل وعلا. إذن هذه آيات من سورة ياسين تبين مظاهر قدرة الله في هذا الكون، وتبين مظاهر قدرة الله على إمكانية البعث بعد الموت، وتبين نعم الله ورحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. لا زالت الآيات تفتح القلوب، لا زالت الآيات تنقذ النفوس الغافلة، لا زالت الآيات تطوف بنا في هذا الكون لنتعرف على مظاهر القدرة، لنتعرف على من خلق هذه الأشياء، لنتعرف على الله، ولنزداد خوفا من الله، ولنزداد رجاء في رحمة الله جل وعلا. قال تعالى: وآية له، أي علامة، علامة على قدرتنا على البعث بعد الموت، وعلامة على وحدانيتنا وأننا المستحقون للعبادة دون غيرنا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي نزيل عنه النهار، فنزيل النهار عن الليل، فإذا هم مظلمون، أي يذهب النهار ويأتي الليل، وكأنه يسلخ منه. سبحان الله، عندما ترى غروب الشمس وبعد ذلك ترى الظلام يكسو الأرض، هذه آية من الله جل وعلا. لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وآية لهم الليل نسلخ منه، نسلخ منه أي نزيل، أي ننزع، كما يسلخ جلد الشاة. انظر إلى الذبيحة بعد أن تذبح، ثم يقوم الجزار بسلخها وأخذ الجلد عنها، فكذلك سلخ الليل من النهار. فترى النهار وفجأة تكسى الأرض بالظلام، فإذا هم مظلمون. قال: ما زال السياق في البرهنة على إمكان البعث ووقوعه وأنه واقع لا محالة. فقال تعالى: وآية لهم، أي علامة لهم أخرى على قدرة الله على البعث. الليل نسلخ منه، أي نسلخ عنه، فمنه هنا بمعنى عنه. نسلخ منه النهار، أي نفصل عنه النهار بمعنى نزيله، فإذا هم مظلمون، أي في الليل داخلون في الظلام، فهذه آية على قدرة الله على البعث بعد الموت. نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. آية من آيات الله أيضا، وهي هذه الشمس التي تنير الأرض وتعطي الدفء إلى هذه الأرض بقدرة الله وبإذن الله جل وعلا. هذه الشمس التي تجري مستقر لها، أي تجري في فلكها، منه تبتدئ سيرها وإليه ينتهي سيرها، وهذا هو مستقرها. والشمس لها مستقران: مستقر مكاني ومستقر زماني. في مستقر مكاني وفي مستقر زماني. أما المستقر المكاني فهي أنها تذهب كل يوم عند غروبها لتسجد تحت عرش الرحمن وتستأذن ربها جل وعلا أن تشرق، فيأذن الله عز وجل لها. فمستقرها المكاني سجودها تحت العرش، أما مستقرها الزماني فهي أنها في كل يوم تستأذن ربها فيأذن لها، فيوشك أن تستأذن ربها فلا يأذن لها، ويقول لها: ارجعي من حيث جئت. فعند ذلك تخرج الشمس من مغربها وتشرق من مغربها، وهذه علامة كبرى من علامات الساعة، لا ينفع نفسا إيمانها. وهذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. تستأذن فلا يؤذن لها، يقال ارجعي من حيث جئت فتقطع من مغربها. فذلك قول الله، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن المقصود بالمستقر هنا المستقر المكاني والمستقر الزمني. والشمس تجري لمستقر لها فتسجد تحت العرش وتستأذن باستئناف دورانها، فيؤذن لها كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وكونها تحت العرش لا غرابة فيه، فالكون كله لله والكون كله تحت العرش. وكونها تستأذن لا غرابة فيه أيضا، إذا كانت النملة تدبر أمر حياتها بإذن ربها جل وعلا، وتقول وتفكر وتعمل بإذن الله تعالى. وكذلك النحلة بما أوحاه الله إليها، فالشمس أحرى بذلك، وأنها تنطق بنطقها الخاص كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وتستأذن فيؤذن لها كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا. نؤمن بذلك ونسلم لذلك دون أن نخوض بعقولنا. بعض الناس يقول لك طيب هي بتروح تسكن تحت العرش تقعد قد إيه؟ ده هي بتغيب من عندنا تروح أمريكا، وتغيب من أمريكا تروح مش عارف في الحتة الفلانية، يعني بتغيب من هنا تروح هنا ماشية بمزاجها يعني؟ لا، هذا النظام البديع لهذا الكون وما فيه دليل على أن الذي يدبره هو الله جل جلاله. لما جه واحد ملحد لأبي حنيفة رحمه الله قال له ما الدليل على وجود ربك؟ وهذا عجب العجاب، يسأل عن وجود الله، أنت دليل على وجود الله؟ أنت دليل على وجود الله؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. لو قيل لك لهذا الملحد، لو قلت لهذا الملحد هذه العمارة، هذا البرج الذي تراه أمامك طلع فجأة كده، حدش بناه، لا حد خطط له ولا حد حفر له ولا حد بناه، هو احنا نمنا وصحينا الآن طلع كده. يقول لك ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ طب اذا كنت مش مصدق ان في برج اتبنى بالنظام البديع والشقق الجميله اللي فيه، تقول لا ان ده اتصنع من غير حد ما يصنعه. فكيف تعقل ان هذا الكون بهذا النظام قد اوجد بغير صانع يصنعه؟ كيف هذه العقول؟ فالآن حنيفة يقول له اخبرني عن سفينه تحمل بضاعه من مكان وتشق البحر وتذهب الى مكان فتفرغ حمولتها، ثم تحمل اخرى فتشق البحر فترجع الى مكانها دون ان يكون لها ربان لها. لا في قائد بيقودها وهي الوحيده كده بتعمل كده تروح وتيجي كده. فقال ايعقل هذا؟ فقال افلا، يعني اذا كنت لا تعقل ان هذه السفينه تفعل ذلك، مستوعب دي؟ فكيف تعقل وتريد ان تقنع نفسك بان هذا الكون ليس له من يدبره ويدبر شؤونه؟ فسفك في العقول للاسف الشديد. فاذا هذا الكون، هذا النظام البديع، وهذا الاثر الذي بينه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به. هتقول بقى طب بتروح امتى وبتيجي امتى؟ الكلام ده كله لا نخوض فيه بعقولنا، نسلم فالله قادر. لما جه واحد بيسال احد الائمه اسحاق يقول له في حديث نزول الرب سبحانه وتعالى، فقال له كيف ينزل الى سمع الدنيا ويدع العرش؟ فقال يا هذا الله قادر على ان ينزل دون ان يخلو منه العرش. قال قادر. قال فلم تسال؟ فلم تسال؟ الله قادر. ينزل ربنا في ثلث الليل الاخر يقول انا من سيئ فاعطي، انا من تائب فاتوب، انا من استغفر في الله. ما يجيش واحد يقول لك طب هينزل ازاي؟ طب هينزل امتى؟ طب احنا عندنا ثلث الليل غير ثلث الليل في امريكا غير ثلث الليل مش عارف في الليل. الجزء الثاني من القرآن ده كذا. طب هينزل ازاي كل الاوقات دي؟ الله قادر على ذلك. انت تؤمن وتسلم، انت تؤمن وتسلم. فاذا لا تحط بعقلك، هناك اشياء العقل له حدود فيها، العقل له حدود فيها لا يستطيع ان يتخطاها. الشاهد من هذا الشمس تجري لمستقر لها، مستقر يا جماعه مستقر ايه وايه؟ زمان ومكان. مستقر المكان ومستقر زمان. مستقر المكان تحت العرش تسجد وتستأذن، هذا مستقر الزمان الى ان تخرج الشمس من ايه؟ من مغربها. ذلك تقدير العزيز العليم. يعني هذا النظام الذي تدور به الشمس، والذي يدور به القمر، والذي تدور به كل هذه المخلوقات في أفلاكها وفي مداراتها، ذلك تقدير من العزيز، لأنه يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى عزة. فبعزته هذا الكون تحت سلطانه وتحت أمره سبحانه وتعالى، لا يخرج مخلوق عن أمره وسلطانه سبحانه وتعالى. فهو عزيز، وفي استعماء وفي مجيء اسم العزيز هنا تهديد لأهل الكفر، كأن الله يقول لأهل الكفر احذروا انتقام العزيز، فالكون ملكه. فبكلمة كن، هذه الشمس التي ستستمع بعد قليل إلى قول الله فيها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، يسمعون. الشمس دي العلماء بيقولوا لو نزلت قدر شبر، قدر شعرة، مش شبر، شعرة، قدر قنبلة لأحرقت الأرض وما عليها، ولو رفعت عن مكانها قدر قنبلة لجمدت الأرض وما عليها. سبحان الملك، سبحان الملك الذي خلق هذا القدر. للعزيز تهديد، تهديد لهؤلاء. كان ربنا يقول لهم الذين تنكرون وجوده، الذين تعبدون غيره، هذا الكون الذي به منافعكم كل هذه بيد الله. ان ممكن ربنا يغمر الشمس تضمر الارض، ان ربنا يغمر البحر يضمر الارض، ان ربنا يغمر الجبال تضمر الارض بما عليها. شوف لما ملك الجبال جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ بيقول له مرني بما شئت، ان شئت اطبقت عليهم نخشبين في مالك ملك الجبال. فبكلمه كن الجبال دي كلها تعصر اهل الكفر والالحاد فيها، لكن من رحمه الله انه يذهب العباد. العزيز وايضا هو عليم، عليم يعلم مصالح العباد، فيقدر في هذا الكون ما يناسب العباد في مصالحهم. ان الشمس تبقى بالطريقه دي، ان القمر يبقى بالطريقه دي، ان الليل يبقى بالطريقه دي، ان النهار يبقى بالطريقه دي، والا لتعطلت مصالح العباد. صالح العباد تتعطل. اسمع ماذا قال تعالى: قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى لما تشوف الكون ده كله وما سخره الله للعباد في منافعهم، تتذكر دائما ذلك تقدير من، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذه آية أخرى على إمكان البعث وحتميته. والقمر كوكب منير يدور يدور حول الأرض يتنطل في منازله، قدرناه منازل منازل القمر 28 منزلة بدقة فائقة وحساب دقيق، ليعرف بذلك سكان الأرض عدد السنين والحساب، إذ لولا ذلك لما عرف يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة ولا قرن. يبقى ربنا جعل مغيب الشمس وطلوع الشمس دي دليل على الليل والنهار الأيام، وجعل القمر دليل على انقضاء الأزمان اللي هي مرور الشهور، فيولد الهلال صغيرا كما ترى ثم يصبح بدرا مستديرا في وسط الشهر، ثم يبدأ في الاضمحلال والتلاشي فيموت شهر ويولد هلال بشهر جديد. لولا ذلك ولولا تقدير الله لذلك لتوقفت حياة الناس على هذه الأرض وأصبحت كبقية الكواكب. كل شيء يقول لك إيه؟ في حياة على المريخ، في حياة مش عارف فين. طب فين يا جماعة الحياة دي؟ فين الحياة؟ حياة بتاعة الأرض دي يعني؟ يعني في عباد كده عايشين وفي مصالح للعباد والكلام ده على الحاجات دي؟ ولا دي كله كلام فاضي وتخلصات وظنون؟ لو أن هذه الدنيا توقفت فيها هذه المنافع التي خلقها الله عز وجل حول هذا الكوكب كوكب الأرض لتعطلت مصالح العباد ومنافع العباد. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني زي الشجروخ اللي هو بتاع النخلة، زي العرجون اللي هو بتاع النخلة أو العذق اللي هو بتاع النخلة، لما ييبس بيتقوس. فتبص تلاقي الهلال بعد ما يبقى بدر كده تبص تلاقي يبدا يتقوس يتقوس ويضمحل. فربنا شبهه هنا فقال حتى عاد اي في اضمحلاله وتلاشيه كالعرجون القديم، يعني كعذق النخل عندما ييبس ويتقوس. قال لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يعني لا الشمس تدرك القمر ولا القمر يدرك الشمس. لو حصل ذلك لاختل نظام هذا الكون، لحصل توقف لمصالح العباد، ولكن كل واحد من هذه المخلوقات له مدار يدور في فلكه. قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي كل ما ذكر من شمس وقمر وكواكب في فلك يسبحون. فلذلك لا يقع خلط ولا ارتطام، وإنما في نظام بديع قدره الملك القدير سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا القدر في تفسير الآيات، وهذه الآيات فيها لفت للأنظار لكي نتفكر في هذا الكون ونتعرف على الله ونزداد إيمانا بالله ونزداد عبادة لله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والرفعة بالقرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل البركات والرحمات على بلادنا، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء. اللهم أنت المستضعفين من المسلمين في كل مكان، واجعل دائرة السوء على الكافرين والظالمين في كل مكان. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا.